بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح تصريف العزي، نشرح فيه بإذن الله تعالى مبحث الإلحاق. كنا قد تركنا عمدا وزنين من الأوزان التي ذكرها المصنف رحمه الله في المزيد فيه على الثلاث بثلاثة أحرف، وقلنا إن هذين الوزنين يتعلقان بمبحث الإلحاق. الإلحاق هو أن تزيد في كلمة حرفا لتبلغ بها وزن كلمة أخرى، فتتصرف الأولى تصرف الثانية. الإلحاق هو أن تزيد في كلمة، تأتي إلى كلمة معينة وتقوم بزيادة حرف فيها. من أجل ماذا؟ من أجل أن توصلها وتلحقها بكلمة أخرى. لاحظوا يا إخوة هذا المثال، تقول جهور الخطيب، أي جهر بالقول ورفع صوته بالحديث. جهور على وزن فعول، أصله ماذا؟ أصله جهر، الأصل هو جهر الخطيب بخطبته، أي رفع صوته بالخطبة. جهر على وزن فعل، فماذا فعلنا؟ زدنا في هذه الكلمة حرفا وهو الواو، فصار ماذا؟ جهور، الواو فيه زائدة. لماذا زدنا هذا الحرف؟ لم يكن الغرض من زيادة هذا الحرف هو الحصول على معنى جديد، معنى جهر هو معنى جهور، إذا لماذا زدنا هذا الحرف؟ هذه الزيادة تختلف عن الزيادات السابقة التي تعرضنا لها. يقولون إن الغرض من هذه الزيادة هو من أجل أن يتساوى جهور ودحرج في عدد الأحرف وفي الحركات المعينة والسكنات، يعني نريد أن نلحق هذه الكلمة، كلمة جهور، بدحرج، يكونان على نفس الوزن، فكما يتصرف دحرج يتصرف جهور. يوجد عندنا ملحق ويوجد عندنا ملحق به. الكلمة الأولى هي جهور، ألحقناها بماذا؟ ألحقناها بدحرج. ما المقصود بأننا ألحقناها؟ دحرج على كم حرف؟ أربعة. و جهر على كم حرف؟ على ثلاثة. زدنا الواو لكي يتساوى جهور ودحرج في عدد الأحرف، جهور على نفس عدد أحرف دحرج وعلى نفس الحركات والسكنات، يسمى هذا بالوزن الصوري. ما المقصود بالوزن الصوري؟ أن تصير الكلمتان على صورة واحدة، على هيئة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ الصورة هي اتحادهما في عدد الحروف وفي الحركات المعينة والسكنات. هل يوجد تطابق بين دحرج وجهور في عدد الحروف؟ الجواب نعم، كلاهما على أربعة أحرف. هل يوجد تطابق في عين الحركات، في نفس الحركات المعينة وفي السكنات؟ الجواب نعم، الدال من دحرجة ما هي حركتها؟ حركتها الفتحة. الجيم من جهورة حركتها ماذا؟ الدال والجيم حركتهما الفتحة أيضا. إذا تطابق الحرف الأول من الكلمتين بنفس الحركة. نأتي إلى الحرف الثاني الذي هو الحاء في دحرجة والذي هو الهاء في جهورة. ما هو شكل الحرف؟ ما هي صورة الحرف؟ السكون. الحرف الثاني من الكلمتين ساكن. نأتي إلى الحرف الثالث، دحرج، حركة الراء ما هي؟ هي الفتحة. وحركة الواو ما هي؟ حركة الواو هي الفتحة. إذن تطابقت حركة الحرف الثالث في الكلمتين. بقي عندنا ماذا؟ حركة الحرف الرابع. حركة الحرف الرابع لا تهمنا. لما؟ الجواب لأن حركة الحرف الرابع تخضع لقواعد النحو، هي حركة بناء الفعل الماضي مبني على الفتح، ونحن في علم الصرف لا نبحث عن الإعراب والبناء. إذن جهور ودحرج متطابقان في صورة الوزن، كلاهما على أربعة أحرف وحروفهما متطابقة من حيث الحركات والسكنات. فالغرض من زيادة الواو في جهورة هو أن يصير جهورة ملحقا بدحرجة. ماذا نستفيد من هذا الإلحاق؟ هذا سؤال مهم. لماذا نعطي جهر الواو؟ ما الداعي لهذه العملية؟ الجواب: من أجل أن تتصرف الكلمة الأولى تصرف الكلمة الثانية، تكون الكلمتان متطابقتين في التصريف في الماضي والمضارع وفي الأمر وفي المصدر وفي اسم الفاعل وفي اسم المفعول. نقول: جهور يجهور وجهور، فهو مجهور، مثل ما تقول دحرج يدحرج، دحرج مدحرج مدحرج. يعني أن الماضي في كل منهما يكون على نفس الوزن. لاحظوا، دحرج وجهور كلاهما فعل ماضي، لاحظوا التطابق. التطابق في ماذا؟ التطابق في صورة الوزن، هذا في الماضي. لاحظوا في المضارع يدحرج ويجهور، لاحظوا التطابق بين يدحرج ويجهور، كلاهما على نفس عدد الأحرف وكلاهما على نفس الحركات والسكنات، متطابقان في الوزن. نأتي إلى الأمر، دحرج والأمر من جهوة جهور، لاحظوا كيف تطابقا في الأمر. نأتي إلى اسم الفاعل، نقول هذا شخص مدحرج بكسر الراء، ونقول هذا شخص مجهور. إذن الغرض من هذه العملية أن نعطي الكلمة ما نعطيه لكلمة أخرى، يعني أن نجعل كلمة تابعة لكلمة أخرى في التصريف، كيفما تتصرف تتصرف تابعتها. الكلمة جهور ماذا تسمى؟ تسمى ملحقا. والكلمة دحرج ماذا تسمى؟ تسمى ملحقا به. فيوجد عندنا ملحق وملحق به. ما الداعي لهذه العملية؟ هو أن تتصرف الكلمة الملحقة كما تتصرف الكلمة الملحق بها. الغرض من هذه العملية بعبارة أخرى هو توسيع الألفاظ. كان عندنا لفظ واحد جهر، هذا جهر يختلف عن دحرج، هذا على ثلاثة أحرف، دحرج على أربعة أحرف، جهر يجهر جهرا، ذاك دحرج يدحرج دحرجة، غير متطابقين، هذا الماضي غير الماضي، والمضارع غير المضارع، والمصدر غير المصدر، لم يتطابقا في عدد الأحرف، لم يتطابقا في شكل الحركات والسكنات. فماذا فعلنا؟ أردنا أن نأخذ من جهر كلمة أخرى تتصرف تصرف دحرجة. طيب لماذا نكثر الألفاظ ولماذا نحصل كلمات عديدة؟ العرب تكثرها من أجل أن تستفيد منها في الشعر، تستفيد منها في النثر المسجوع. مثلا نحتاج في بيت شعر معين في الوزن ما يصلح جهرة، وإنما نحتاج جهورة. إذن بعبارة أخرى، لم يكن الداعي لهذه الزيادة هو تحصيل معنى جديد، لم يكن الغرض من زيادة الواو في جهورة هو الحصول على معنى جديد، إنما الغرض من ذلك هو غرض لفظي. أنتم تذكرون تعريف علم الصرف؟ ما هو تعريف علم الصرف؟ بالمعنى العلمي، قواعد يعرف بها تغيير بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي. فتارة يبحث علم الصرف عن التغييرات المعنوية، وتارة يبحث عن التغييرات اللفظية. التغييرات المعنوية المزيد على الثلاثي والمزيد على الرباعي، هذه الزيادة تكون تارة للتعدية، تارة تكون للمشاركة، تارة تكون للتكثير، تارة تكون للمطاوعة. غيرنا الكلمة من كرمة إلى أكرمة، زدنا همزة، كرمة زيد، صايرناها إلى أكرم عمرو زيدا. لماذا؟ لأجل معنى جديد، لأن صيغة أفعل تفيد التعدية. هنا في مبحث الإلحاق لم يكن الداعي لهذه الزيادة هو تحصيل معنى، الغرض منها هو أمر لفظي، هو تكثير الألفاظ. الغرض من هذه الزيادة هو تكثير الألفاظ. مبحث الإلحاق من القسم الثاني من مباحث علم الصرف، وهو الذي يبحث عن التغييرات التي تطرأ على بنية الكلمة لغرض لفظي. إذن الإلحاق هو أن تزيد في كلمة حرفا لتبلغ بها وزن كلمة أخرى، زدنا في جهر حرفا من أجل أن نبلغ بها وزن كلمة أخرى وهي دحرجة، لكي تتصرف الأولى تصرف الثانية. وهنا سؤال: إذا كان فعول ثلاثيا مزيدا فيه بحرف بحرف واحد، فما الذي يميزه عن أفعل؟ ما الذي يميزه عن فعل؟ ما الذي يميزه عن فاعل؟ ألم نقل إن المزيد فيه بحرف واحد له ثلاثة أبواب؟ أفعل نحو أكرم، وفعل وفاعل نحو قاتل. لماذا لم نعد جهور صيغة فعول؟ لماذا لم نعدها مع الثلاث المزيد فيه بحرف واحد؟ وبالتالي يكون للمزيد فيه بحرف واحد أربعة أبواب، بدل أن نقول إن له ثلاثة أبواب. جواب هذا السؤال: هذا الوزن، وزن فعول مثل جهور، هو ملحق بالرباعي المجرد، يتصرف كما يتصرف هو، لم تكن زيادة ذلك الحرف فيه زيادة معنوية كما هي الحال في زيادة الهمزة في أفعل، وتضعيف العين في فعل، وزيادة الألف في فاعل. تلك الزيادات كانت لأغراض معنوية جيء بها لأجل إحداث معنى صرفي. ما هو هذا المعنى الصرفي في أفعل؟ هو التعدية. ما هو المعنى الصرفي في فعل؟ هو التكثير. ما هو المعنى الصرفي في فاعل؟ هو المشاركة كما بينا في الدروس السابقة. لها معاني صرفية. أما جهور أصله جهر، زيدت الواو لغرض إلحاق جهور بدحرج في التصريف، لا لإحداث معنى فيه، لا لأجل أن نكتسب معنى جديد، وإنما من أجل أن نكثر الألفاظ يمكن أن ننتفع بها في شعر أو في نثر مسجوع. الغرض لفظي بحت، بينما زيادة أفعل زيادة فيه معنوية، وفعل زيادة فيه لفظية. وكذلك قولوا في فعل، يعني فعل زيدت فيه العين مثل فرحة، مثل غلقة. ما الفرق بين فعل وفعل؟ هذه فعل زيادة معنوية، وفعل زيادة لفظية. وكذلك قولوا في فاعل مثل قاتل، مثل كاتب، الزيادة فيه معنوية، بينما فعول الزيادة فيه لفظية. هذه الأوزان التي أخذناها، المزيد فيه بحرف واحد له ثلاثة أبواب، والمزيد فيه بحرفين له خمسة أبواب، والمزيد فيه بثلاثة أحرف له أربعة أبواب، يعني المجموع 12 بابا، والمزيد فيه على الرباعي له ثلاثة أبواب، كم صار المجموع؟ 15 بابا. هذه الأبواب كلها جيء بها لأغراض معنوية. باب فعول وما أشبه به جيء بها لأغراض لفظية. الذي جيء به لغرض لفظي يسمى بالملحق، إنما جيء به لأجل أن يلحق، من أجل أن يتبع الرباعي المجرد، من أجل أن يتبع بابا آخر. الإلحاق أن تزيد في كلمة حرفا لتبلغ بها وزن كلمة أخرى، فتتصرف الأولى تصرف الثانية. فهمتم؟ ما هي شروط الإلحاق؟ للإلحاق شرطان. الأول هو اتحاد المصدرين، مصدر الملحق ومصدر الملحق به، في عدد الحروف وفي الحركات المعينة والسكنات. الأمر الأول هو اتحاد المصدرين في الوزن. أي وزن؟ الوزن الصوري. ما هو مصدر دحرج؟ دحرج، يدحرج دحرجة ودحراجا. نريد المصدر الأول، إذن مصدر دحرج هو دحرجة. وما هو مصدر جهورة؟ هو جهورة. جهورة ودحرجة متحدان في الميزان، في الميزان الصوري. انتبهوا معي، وزن أفعل مثل أكرم، ما هو مصدره؟ أكرم يكرم إكراما. هل إكراما ودحرجة متحدان في المصدر؟ من أول حرف نعرف لا يوجد إلحاق. إكراما حركة الهمزة ما هي؟ كسرة. إكراما ودحرجة حركتها فتحة، إذن لا يوجد تطابق من أول حرف، دعك عن البقية. إذن الأمر الأول الذي نستدل به على أن هذا الفعل ملحق بفعل آخر هو اتحاد مصدريهما، بما أن المصدر متحد فيهما، متحد ليس بنفس اللفظ، وإنما نقصد بنفس الوزن الصوري. أنا الآن أريد أن أختبر انتباهكم. قلنا إن دحرجة وجهورة على وزن واحد، أنا أمنع هذا الأمر، أقول لا، هذا الأمر ليس بصحيح. دحرجة على وزن فعللة، بينما جهورة على وزن فعولة، ودحرجة على وزن فعللة، فكيف تقولون إن الوزن فيهما واحد؟ إذن الضابط هو الوزن الصوري وليس الوزن الصرفي، أن يكون على نفس الميزان فعللة بفعللة، لا، فعللة وفعولة متطابقان في الميزان الصوري. في باب الإلحاق لا نريد الوزن الصرف وإنما في الميزان الصوري، فهمتم؟ الأمر الثاني والأخير هو ألا تكون الزيادة فيه لإفادة معنى صرفي، أي أن المزيد فيه لغير الإلحاق الغرض من زيادته إفادة معنى صرفي، كالتعدية، كالتكثير، كالمشاركة، كالتكلف، كالمطاوعة ونحو ذلك من المعاني، بينما الغرض من الزيادة في الإلحاق هو حصول التوافق اللفظي بين الملحق والملحق به، وليس الحصول على معنى صرفي شامل، معنى عام يشمل أمثلة كثيرة. إذا وجدنا أن وزنا من الأوزان اشترك مع وزن آخر مع الرباعي المجرد في المصدر، اتحدا في المصدر، ولكنه جيء به لإفادة معنى صرفي، لإفادة معنى مضطرد، لإفادة معنى عام مثل التعدية، مثل التكثير، مثل المشاركة، مثل التكلف، هذه المعاني العامة التي مرت علينا، فحين ذلك لا نقول هو ملحق به، لابد أن يتوفر الأمران معا. إذا خرم أحد هذين الأمرين لم يعد هذا الباب من الملحقات، لابد أن تكون الزيادة قد جيء بها لغرض لفظي، لا تكون الزيادة جيء بها لمعنى صرف عام مضطرد، فهمتم؟ طيب، زيادة في التوضيح أقول انتبهوا لمن لم تتضح لديه الصورة بعد. مثلا فعل، هذا ثلاثي مجرد، إذا زدنا في أوله الهمزة ماذا يصير؟ يصير أفعل. ما الغرض من زيادة الهمزة؟ لماذا جاء بالهمزة هنا؟ الحصول على معنى صرفي وهو التعدية، يشمل أكرم ويشمل أخرج ويشمل أذهب ويشمل أسلم ويشمل أحسن ويشمل أمثلة كثيرة، لا يختص بمثال معين، هذا معنى صرفي عام، معنى مضطرد، يشمل أمثلة كثيرة، معنى قياسي. بينما لاحظوا جهورة، مثال آخر هرولة، أصله هرلة، زدنا الواو هرولة زيد أي أسرع في المشي، طبعا معنى هرلة يختلف عن معنى هرولة، ولكن هذه الزيادة هنا لم يؤتى بها لأجل أن نستفيد معنى صرفي، ومثل ماذا؟ مثل دهورة، تقول دهورة زيد عمرا، يعني دفعه من مكان عال فسقط، أصله دهرة. فكل كلمة من هذه الكلمات لا يجمعها معنى صرفي عام، لا نستطيع أن نقول إن معنى جهورة وهرولة ودهورة والتي هي كلها على وزن فعولة، لا نستطيع أن نقول هذا الوزن جيء به للتعدية، لا نستطيع أن نقول جيء بهذا الوزن لإفادة التكثير، لا نستطيع أن نقول جيء بهذا الوزن لإفادة المشاركة، أو نقول جيء به لأجل إفادة المطاوعة. نستطيع أن نقول كلما زدنا الهمزة في أفعل حصلنا على التعدية غالبا، ولا نستطيع أن نقول كلما زدنا الواو حصلنا على المعنى الفلاني، فهمتم؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.